فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.